الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب حجاء المشركين. حدثنا محمد، حدثنا عبد، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين رحمة الله عليهم، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال: باب الهجاء المشركين. الهجاء هو الشعر الذي يكون موضوعه الذم والشك، وضده المدح. ففي شعر المدح هو ان يقوم الشاعر بذكر فضائل ممدوحه، والهجاء ان يعدل ويبين مخازي من يهجوه. وقد كان هذا من فنون الشعر عند العرب، الهجاء والمدح، وعامة شعرهم في هذا في الهجاء والمدح. قال هنا في الحديث حديث ابي هريره ان حسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه، وهو شاعر مخضرم، من المخضرمين شاعر، كان في الجاهليه في فحول الشعراء، ثم جاء الاسلام فاسلم وخال شعرا في الاسلام، والشعراء في اصلاح هذا الذي كان شاعرا في الجاهليه ثم بقي شاعرا في الاسلام، كذلك شاعر في الاسلام يسمى شاعر مخضرم، شاعر لو شاعر جاهلي ولو شاعر في الاسلام. منه حسن بن ثابت ومنه لبيد بن ربيعه، ومن اشهر الشعراء، لكن لبيد لما اسلم ترك الشعر، ترك ان يقول شعرا في، فذلك ان الشعر يعني ما يكون الشعر يعني مبرزا الا اذا قال في كل الفنون، في كل فنون الشعر، كما قال الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعون الغاوون، انه في كل واد يهيمون، واد يعني من اوديه القول. فحسان استاذن النبي في ان يهجر المشركين، مشركين كفار قريش، وكان المشركون عندهم شعراء كعبد الله بن زبعرة وغيره يهجرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون يعني المسلمين شعرا. والمشكله ان الشعر يتقبله العرب ويسري فيهم، فالقصيدة تسري بمناثر النثر فأودي، ممكن أن تمدح القبيلة فترفعها بأبيات من الشعر، وممكن أن تذم قبيلة يعني تضعها بأبيات من الشعر، فالشعر كان له قبول وله يعني رواق. فحسان أراد أن يرد على المشركين الذين يهجون النبي صلوات الله عليه وسلم، فقال له النبي: كيف بنسب؟ يعني انت لما تسب قريش، انا من قريش، يعني نبي قرشي. فقال له النبي: كيف بنسب؟ فقال: والله لا اسلنك من بينهم كما تسل الشعرة في العجل. يعني اهجوهم واخرجك انت، يخرج النبي يعني من مجموعين. قال: كما تسل الشعرة في العجل، والعجل معروف اذا كان في شعرة في العجل واخرجت منه فإنها تخرج ولا تأخذ شيء، تخرج يعني نقية ما تأخذ شيئا من العجين. فقال: والله لا أسل منك من بينهم، يعني كما تسل شاة من العجين، فأخرجه وأهجوه. وهجر قريش بقصائد يعني عظيمة، منها القصيدة قصيدة الهمزية التي تنتهي بهمزة. فالشاهد في هذا الحديث أنه يجوز يعني فرض الشعر، ويجوز هجاء المشركين به ورد يعني ما يهجون به اهل الاسلام. نعم. وعن هشام بن عروه عن ابيه قال: ذهبت اسب حسان عند عائشه فقالت: لا تسبه، لانه كان يلاقح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا اراد ان يسب حسان، وذلك ان حسان كان من الذين وقعوا في الاسلام. وجلد في حارث الإثم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحمل في الجحش رضي الله تعالى عنها، ومستحق عتاب وهو ابن خالد بن ذكر الصديق. ذكر ثلاثة من الذين يعني تناقلوا الإفك الذي قاله المشركون في وقوع الوقيعة في عائشة وجلدوا في حارث الإثم. فيقول هنا التابع الذي أراد أن يقول ذهبت أسب حسان عند عائشة، يعني ليه فقط لا أسب، فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت مكانتها حتى وإن كان هو كان في يوم من الأيام سبها ووقع في عهدها، لكن قلت لا تسب، فإنه كان ينافع، ومعنى ينافع يعني يدافع شعره عن النبي صلوات الله عليه وسلم. وقد قال يعني حسان في أم عائشة قال فيها شعر عظيم من ريف المشهور: حصان رزان لا تزن بريبك وتصبح غرفا من لحوم الغوافي. لما قال هذا البيت قالت له ولكن ماذا لم تكن. نعم. حدثنا أصلا أخبرنا عبد الله بن وحد أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث. إن أخا لكم لا يقول الرفث. الرفث. نعم. يعني بذلك ابن رواحة قال: فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت الجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. لا لا إله إلا الله. يعني هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرفع، قال لا يأخذ عيبا، ومن شعره هذه الأبيات العظيمة البيت لأني ما أحفظها. فينا رسول الله يتلو كتابه. فينا رسول الله يتلو كتابه. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، يعني يتلو الرسول كتاب الله. نعم. إذا انشق معروف من الفجر ساطع. إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يعني يقوم بقراءة صلاته عندما يعني انشق بؤ الفجر، يعني في صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أرانا الهدى بعد العمى. نعم. فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. نعم. أرانا به، يعني أرانا الله تبارك وتعالى به بالرسول الهدى بعد العمى، كنا عميان في الجاهلية، ثم أتانا الله تبارك وتعالى بهذا الرسول فأرانا به الهدى بعد العمى. نعم. أن ما قال واقع. نعم. عرفنا أن ما قال واقع، يعني آمنا بأن ما يقوله مما يحدث به عن مستقبل سواء كان في هذه الدنيا أو في الآخرة واقع ولا محال، فهو صادق النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يبيت يجافي جنبه عن فراشه. نعم. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني يبيت الليل وجنبه لا يضعه في الفراش، جنبه يجافي الفراش، يعني قال صلي في الليل، يبيت يجافي جنبه عن فراشه. نعم. إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. نعم. إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، يعني عندما يعني الكفار ينامون ويضطجعون إلى صبحهم، فإن هذا النبي لا يجافي جنبه فراش، يعني يقوم مصلي لله تبارك وتعالى متهجد. هذا المدح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: تابعه عقيل أو عقيل عن الزهري، وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حديثا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. نعم. هذا حسان بن ثابت يعني ناشد أبي هريرة، وعنه ناشده يعني يرفع نشيده ده، يرفع صوته ده، قال له: ناشدك الله، يعني أدعو أرفع صوتي لك يعني أدعوك بسم الله سبحانه وتعالى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول يعني لحسان ارجهم وروح القدس معك، يعني ارج الكفار وروح القدس وجبريل، يعني ان الله تبارك وتعالى يرجله بجبريل روح القدس معك، يعني معك يا حسان في منافحتك على النبي صلى الله عليه وسلم ورجائك المشركين. فقال ابو هريره اللهم نعم، يعني سمعت رسول الله يقول هذا، يقول لحسان ارجهم وروح القدس معك. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ارجهم أو قال هاتهم وجبريل معك. نعم. هذا حديث آخر رواية أخرى عن البراء أن النبي قال ارجهم أو هاتهم، ومعنى هاتهم يعني إذا جاء هجاء فيرد عليهم بهجاء، وروح القدس معك، روح القدس الروح المقدسة وجبريل عليه السلام. وهذا في دليل على أن يعني روح القدس يعني جبريل قد يؤيد الله تبارك وتعالى به بعض العباد الصالحين غير الأنبياء. نعم. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. نعم. باب ما يكره أن يكون يعني الشعر هو أكثر ما يحفظه الإنسان، لأنه يصده عن ذكر الله وعن القرآن إذا امتلأ قلبه من الشعر. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حمزة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم. الحديث ابن عمر أن النبي قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، جوف هو بطنه يعني، خير من أن يمتلئ شعرا، يعني أن يكون فيه هذه يعني الآفة والمرض، يقول هذا خير له من أن يمتلئ شعرا. وذكر هنا أنه شعرا يعني من شعر الكذب، أو شعرا هدي به الإسلام يكون يمتلئ قلبه من هذا، أو شعرا من شعر الكذب، لأن أكثر أيضا شعر العرب كان في الجسم، فإن قصائدهم كانوا يبدأونها أول شيء بالخمر، هذا افتتاح القصيدة، ثم بالغزل، ثم بعد ذلك بالموضوع الذي يريد أن يتكلم به شعرا يعني هجاء أو مدحا، ثم بعد ذلك بعبارة من الحكمة. هذا هو يعني عناصر القصيدة والمعلق عنده. فأول ما يبدأ بالخمر، ألا ربي بفعنه فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، هذه الفاتحة، هذا استفتاح القصيدة. ثم بعد ذلك يأتي إلى الغزل، ثم بعد ذلك يأتي إلى الموضوع. فهذه الأشعار إذا كان الإنسان ممتلئا قلبه بها، ممتلئا جوفه بها، فمن يقول أن يمتلئ يعني جوف أحدكم يعني قيحا أو قال قيحا، نعم قيحا، والقيح هو ما يسيل من الجروح، خير من أن يمتلئ شعرا. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا العامش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. يريه، ومعنى يريه يعني يخرج منه، يعني من شدة امتلاء الجوف بالقيح فيريه، بمعنى أنه يخرج منه. فهذا شبه النبي هذا المنظر الكريم لهذا، يقول هذا خير من أن يمتلئ شعرا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقري أو عقري حلقي. أو عقرى حلقي. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناخ أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أذني له فأنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما أو حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. هذا الحديث يكون من عائشة رضي الله تعالى عنها رواه البخاري بقول أبي قال تربت يمينك. وتربت يمينك هو دعاء الشر لك من الويل خير. هنا من التدليل أو ذيك. لأن تربت من التراب ويمينك يعني التصق تربت بالتراب. والتصق الإنسان ينتصق له بالتراب إما للضعف وإما في الفقر. لكن يقال لمن يحب الإنسان فهذا من باب يعني وإن كان دعاء بشكل هذا لكنه دعاء يعني بالخير. جاء هنا حديث من عائشة أنه تقول استأذن لي رجل وهو أخو رجل آخر اسمه أبو قعيب فأردنا استأذن تدخل عليها فلم تأذن له هذا رجل قريب فقال لها يعني أنا عمك من الرضاعة أرضعت امرأة أخي قال امرأة أخوي أرضعت فقالت يعني إنما أرضعت المرأة ولم يرضع عن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أخا أرضعي أراد أن يستأذن علي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك من رضاه قالت إنما أرضعت المرأة يعني امرأة أخوه يجي أرضعت ولم يرضع عن الرجل فقال له فإنه عمك من رضاه وكانت عائشة تقول حرموا من رضاه ما يحرم من النسب. فالآن المرأة إذا أرضعت يعني فتاة يكون هذه المرأة أمها من الرضاعة الزوج يكون أبوها يعني الزوج الذي كان زوجها في وقت الرضاعة يكون أبو من رضعت أو أبو من رضع أخو الزوج يصير عم مثل النسب بالضبط يعني كأنه نسب فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم قال لها في الحديث الشاهد هذا النبي قال لها إئذني له تربت يمينك تربت يمينك يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني عمك من الرضاعة. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب حبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال أقري حلقي أقرى حلقي أو حلقة أقرى حلقة لغة قريش إنك لحابستنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذا هذا أن القول من وسلم عقرى العقر لغة عن الإبل اللي تموت حلقة التي يحلق يعني بيت. هذه قالها النبي الصفية زوجي صلى الله عليه وسلم في بعد نهاية الحج فالنبي قالوا يعني قال انفروا يعني أمر بالنفير فقيل له إن صفية لم تطف بالبيت فقال النبي عقرى حلقى حارثتنا إيه يعني قال النبي هذا وهذا نوع من يعني السب لكن أيضا يراد به يعني التحبيب وليس يعني ظاهر إلا السب قال أحادثتنا هي أن ستحبيبنا يعني ومعنى تحبيبنا كانت إذا كانت حاضر لابد أن يعني ينتظر حتى تطهر ثم تطوف البيت وظل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما قيل له إنها لم تطف طواف الإفاضة فسئلت هل طافت طواف الإفاضة؟ قالت نعم بقي طواف الوداع الذي لم تطفه فقال إذن فارتحلوا إذن فارتحلوا إذن فبين أنه يخفف طواف الإفاضة طواف الوداع عن الحاض فالحاض إذا حاضر لكنها كانت طافت بالبيت بعد الحج اللي هو طواف الركن بعد النزول من عرفة هذا طواف ركن لا بد أن يطاف أن ركن من أركان الحج أما طواف الإفاضة فطواف الوداع فإنه يعني واجب ويسقط بالحيض إذا أحاضت المرأة فإنها يسقط. فالنبي قال فنعم إذا فارتحلوا إذا. فالشاهد أن النبي وقف على يعني خبائها وقال عصر حلقة حادثتنا هي، يعني هل ستحبسنا وما تحبسنا أن تبقينا معها حتى يعني تطهر ثم تطوف البيت. ما عليها إذا بشيخة يعني لا هذه ما عليها لا. أما الذي أفتي لهم في هذه السنة كل واحد شاف الزحمة وقال خلاص أروح أهرب إلى البيت وأفتي لهم بأنه ما عليهم شيء طواف الإفاضة طواف الوداع الزحمة وخلاص ما في داعي لهذا ويروحوا ولا يقتلهم بدم ولا شيء أحل هذا يعني هذا لا يحل. الحمد لله رب العالمين.